القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الفن ورواده ومبدعيه من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان متميز يعشق فنه ويحترم رسالته. هو يرى أن للفن أدوارا أخرى إلى جانب دوره في الارتقاء بالمجتمعات والشعوب، فللفن دور التوثيق لتبقى حضارتنا حاضرة على مر الأزمان. سهرتنا الليلة أصدقائنا مع الفنان يونس حسن يونس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. كما قلت في المقدمة أستاذنا الفاضل، الفن ليس له رسالة واحدة في الارتقاء بالمجتمعات والشعوب ونفوس الذين يعيشون في هذه المجتمعات، وإنما أيضا حضرتك أخذت على عاتقك فكرة التوثيق للحضارة المصرية طبعا بالتحديد. يأتي ذلك من خلال الكثير والكثير من المعارض التي يسبقها الكثير والكثير من الرحلات في ربوع مصر. نتحدث عن هذه التجارب وهذه الحيوات التي عشتها في كل منطقة رأيت فيها الفن المصري. أولا بشكر التواجد الجميل جدا في برنامج أنامل ذهبية. الفن دايما ليه دور أساسي، إنه هو طبعا البحث عن الجمال وتوثيق اللحظات أو الحضارة. ده اللي احنا يمكن شفناه من خلال مثلا الفن المصري القديم على المعابد والمقابر. إنما في العصر الحديث بدأ تطور دور الفن إنه توثيق حياة الإنسان المعاصر من أحداث درامية وتاريخية وثورية وحياتية ويومية. ما هوش اللوحة الجميلة بس، لكن هو دلوقتي بقت اللوحة اللي بقت فيها رأي، بقى فيها تعبير، زي لوحة بيكاسو طبعا لما رصد الحرب الأسبانية وكانت مشهورة جدا، وصور بشاعة الحرب الأسبانية وقد إيه اللي كان في دمار وكان في خراب وفي قتل. يعني دور الفن ودور الفنان أن يجعل المتلقي مشاركا في قراءة اللوحة ومشاركا في فهم أبعادها وما وراءها وما تقول وما يريد الفنان أن يصل به إلى هذا المتلقي من قضايا كبيرة ربما لا تناقشها المقالات ولا تناقشها البرامج، لكن تستطيع لوحة بالفرشاة والألوان أن تناقش كل هذا. تمام. الفنان الوقت ما بيعملش العمل كأنه مثلا من الفن من أجل الفن. لا، الفن من أجل الإنسانية، الفن من أجل المشاركة المجتمعية، الفن للمتلقيين بكافة الطوائف الثقافية وطوائف المجتمع، وليس للتذوق أو أنها تحط مثلا فن القصور أو فن المتاحف أو فن الجاليريات أو الجاليريات. بالعكس، الفن المفروض يكون قريب للمجتمع. الفنان ابن بيئته، ابن مجتمعه، هو بيرصد وعايش متلقي ومتداخل وليه رأي بيعبر عنه، سواء في التصوير كان تصوير زيتي أو بأي كافة الخامات، أو تصوير ضوئي أو رسم أو نحت أو خزف. يعني دلوقتي أصبحت الفنون التعبيرية متعددة. الفنان برضو من خلال عمله بيوصل الرسالة، هو الحس فيها للجمال. أنا برضو بشوف الرؤية بتختلف من رؤية الفنان، بتختلف من رؤية المتلقي العادي. بيحاول يظهر برضو في نفس الشيء القاسي، لا، في جزء من الجماليات، في جزء من التعبير. ما يحصلش نفور بين المتلقي والعمل، لأن العمل لما بيحصل منه نفور أو تباعد بيفقد من قيمته كتير وانهدمت رسالته الأساسية. بالضبط. نعم. هو الفن وليس الإشباع ذات الفنان أو الأنمالية أو الأنانية أو النرجسية، هو فيها جزء طبعا من شخصي، بس فيها جزء من شخصيته وفيها جزء من ثقافته وفيها جزء من حياته اللي عايشها، فبينقلها في تجربته دي سواء كان في عمل فني، لوحة أو خزف أو تصوير أو نحت، وده رسالته ودوره في الحياة، هو مشارك. نعم. فبينقل برضه تجربته دي وبيحاول ينقل ثقافات. يعني احنا بنشوف مثلا الفنانين بيشاركوا في البلديات وبيجوا في مصر هنا، بنشوفهم وصلوا لمستوى ثقافه الفن عندهم قد ايه، عواليمهم اللي عايشين فيها مختلفه، مستوى الثقافه، الحياه الاجتماعيه، المستوى الاقتصادي، التعليم، كل ده بيظهر في فنون. نعم. الفنان يونس حسن يونس يثبت بتجربته الحياتيه ان الموهبه هي الأساس الأول للفن وتكتمل بالدراسة، حيث إن الفنان يونس حسن يونس خريج كلية التجارة، لكنه بعد أن حب الفن بدأ في دراسته أكاديميا بدراسات حرة. نتكلم عن التجربة دي، متى أحسست بأن موهبة الفن لابد أن تظهر عندك؟ هي ظهرت عندي وأنا في ثانوية عامة، وكان فيها ظروف أني طبعا زوج خالتي الله يرحمه الفنان التشكيلي محسن حسين كان فنان تشكيلي وكان في نفس الوقت دبلوماسي، فكان من خريج الرعي للستينات، جيل الستينات. طبعا انا بحكم ان هي زوج خالتي فتواجدي معهم في البيت كنت بشوف اللوحات، بشوف الاعمال، ودايما اشوفه بيرسم، اشوفه ليه استوديو، ليه كيان محدد. بدات عندي في اعدادي وانا برسم اوري له خطوط اللي انا بعملها وتوجيهاته البسيطه، لا اعمل ارسم كذا، لون هكذا. دخلت في ثانوية عامة بدأت تظهر الموهبة في المدرسة، كان في مدرسين وشاركت في مسابقات اللي هي الطلبة ومعارض المدرسة مدرسة المدرسية في مدرسة السعودية الثانوية، طبعا وكان لي الحظ فيها كبير. تشبعت أو بحب الفن وان انا ايديا تمشي، وبرضو الكاريكاتير لان انا كنت من متابع المرحوم الفنان مصطفى حسين رحمه، وفناني طبعا روزا اليوسف الفن الكبير المرحوم زهدي والليسي، وشفت عمل صلاح شاهين، فكنت عندي موهبة التقليد ان اقلد الرسوم الشخصيات بتاعتهم. يعني بدأت بتقليد، بدأت وزادت شوية في ثانوية عامة، لكن لظروف ما كان في حالة يعني كان في اتجاه من العائلة ان انا يعني لا بالتجارة يعني ان انا اخش في كلية علمية، وبس للأسف انا ما كان يعني ما حصلش ان انا كملت في كلية العلوم ونقلت كلية التجارة. يعني ارضاء لوالدي الله يرحمه ان لازم اتخرج من كلية، وفي النهاية تحققت الموهبة. وانا في وسط الكلية درست في قسم الحر، يعني سنة 82 التحقت بقسم الفنون علشان برضو موهبتي كانت تدفعني. اثناء الجامعة عملنا معارض، وكان لي برضو في نشرت في اصدقاء صفحة مصطفى حسين للكاريكاتير، فأشاروا علي ناس ان انا اخش كلية الفنون قسم دراسة حر، كانت مناسبة جدا، كان الدكتور حسن عبد الفتاح والدكتور عبد السلام يعني كان هم اللي بيتولوا الاشراف على القسم. بدأت احتك بهم، طبعا عرفت الاصول واساسيات الفنون، بصراحة كان لها دور كويس جدا. يعني حتى لما اتخرجت من الجامعة عملت اول مرة سنة 91 يعني مباشرة بعد التخرج طول يعني وكنت عامله القاهرة، وأنا كنت برصد في ملامح القاهرة بقى والحارة يعني الجو. منذ البداية وهذه الفكرة، فكرة توثيق المناطق وتوثيق النظرة الشمولية للأماكن تأخذ الفنان يونس حسن. أنا بحب العمارة قوي يعني أنا بحب العمارة، وشايف أن كل العمارة الشعبية بتاعتنا أو العمارة التراثية، وقد طبعا المهندس المعماري طبعا حسن فتحي قريت له عمارة الفقراء، ويعني تأثرت جدا لما رحت زرته حتى في بيته في القلعة، وكان هو على قيد الحياة طبعا، الكلام ده في التسعينات. أنا قربت أول للمجتمع، إن كان عندنا فعلا تفرد في العمارة، يعني مصر بكل محافظاتها وكل أرجائها فيها تفرد، لكل منطقة وكل محافظة ليها عمارة، وده اللي دفع حضرتك ان انت تسعى وراء هذا التفرد وهذه الملامح المختلفة من محافظة لأخرى، فسافرت كتير في كل المحافظات. والله كانت برضو جات لي فرصة ان أصول الثقافة مراسم أصول الثقافة، طبعا كان في تبني للمواهب، نظمونا حوالي 4 سفريات اللي هي مراسم، مرسم الأقصر ومرسم سيوة ومرسم واحد باريس، ورحت يمكن الأقصر مرتين. ده كان من حسن يعني حظي بصراحة. وهناك بقى طبعا شفت عالم تانية أمانة، يعني غير القاهرة وغير المحيط بتاع القاهرة والجيزة والمناطق الريفية، لا شفت يعني أشهر منطقة رحتها كانت القرنة، طبعا قرية القرنة رحتها 2003 و2006 ولها تاريخ كبير. طبعا ولها يعني قضية كبيرة، عليها حوالي 3 معارض ومشبعتش منها يعني بصراحة، يعني ما كنتش شبعان منها لأن كان فيها تفرد بقى، وشفت الألوان والشمس والكبل والزين، العمارة اللي هناك مستمدة من الشكل المعابد القديمة، والإنسان نفسه بيصطبغ بيصطبغ بهذا الفن المحاط به في كل حياته. وأنا برسم بقى طبعا بتعايش مع المجتمع اللي عايش هناك، يعني بنقعد معهم نشاركهم أفراحهم ومظاهر الحياة عندهم، الاحتفالات، ناكل مع بعض، نقعد بقى نعمل ورشة لأهل المكان اللي احنا فيه، سواء كنا في سيوة أو كنا في واحد باريس أو في الأقصر. يعني حضرتك بتنقل ليهم كمان تجربتك وورشة تعليمية أنت بتعلمهم؟ هي فنان رايح فنان زي فنان مقيم، تمام، بيقعد 10 أيام ولي مكانه الاستوديو والمرسم، وفي نفس الوقت في مكان ورشة بنتجمع فيها 10 فنانين 15 فنان وبيعمل ورشة نتاج العمل ده في 10 أيام دول في نتاج. نتاج بقى كل اللي من حولك. ومن حق يوميا في زيارات. احنا بنعمل زيارات ميدانية. ورسم مباشر، فطبعا ده كل ده نوع من الغنى والاستراء، والواحد بيكتسب رؤية جديدة، أشكال أنماط بيحاول طبعا يعبر فيها في عمله أو في نتاجه. والحقيقة أنه يعني كنت أتمنى أنه نقدر ننقل الصورة للمستمعين الكرام، لكن الحقيقة أنه لوحات حضرتك كلها تؤدي هذه المهمة، بتقول لكل مصري أنه إحنا عندنا في كل محافظة نبع فياض من التراث المعماري الذي يخص مصر وحدها والذي يخص كل محافظة وحدها. عظيمة مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك ده السكر جوك معطر، أجر منور بين الأمم. عظيمة مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. حسن يونس، يعني لوحات حضرتك كل لوحة مختلفة في طرازها المعماري وفي تصويرها لكل مدينة انت زرتها، والوان يعني مثلا أنا شفت طبعاً. في الأقصر طبعا شفت اللون البرتقالي، شفت اللون الأصفر، شفت اللون الأزرق الجميلة، شفت الرسومات اللي على الحيطان، ده في كله يعتبر في الصعيد كله من أول هنا وانت لحد أسوان، في رسومات جميلة، رسومات الشعبية وال مظاهر الحجب أو مظاهر الفرح، مظاهر الاحتفاليات بتاعتهم والتحطيب. غير كده مثلا لما رحت سيوة، لا سيوة تانية حاجة تانية بقى، طبيعة المكان هناك والمدينة شيرة طبعا هناك، المدن اللي أنا شفتها فعلا وبحرات الملح هناك بصراحة حاجة تانية مختلفة، اللون مختلف. وجاءت لوحات حضرتك مناسبة لهذا المكان وتعبر بدقة أيضا يعني عن يعني النخل طبعا هناك، النخل والعيون الكبريتية المحلية، طبيعة المباني، الجو مختلف خالص عن الأقصر. يعني كان في حاجة تجربة، أنا كنت بشوف الليل هناك مختلف عن ليل القاهرة. طبعا يعني لما كنت أرسم الليل أنا شايف السماء مختلف عن جو القاهرة، فيها طبعا صفاء جميل جدا، وفيها لما يكون قمر في الفجر مثلا ساطع بتشوفي يعني كسد ضوء، ما فيش عليه غبار، ما فيش عليه تشوف حاجة تحجبه، بتشوف الليل عندهم ملون. يعني شفت أماكن فعلا الليل كان ملون، ده كان في الأقصر وكان في سيوة. أيوة صفاء جميل وصافي والجو صافي، بيبين مش مجرد انه هو ظل, لا ده فيه لون. وهذا ما يستطيع الفنان أن ينقله عبر لوحاته ليشعر المشاهد لهذه اللوحات بهذا الفرق. يعني اللي بيقف قدام لوحات حضرتك ويشوف لوحات سيوة أو لوحات الأقصر أو لوحات أي مدينة بيشعر بنبض هذه المدينة. يعني الأماكن مختلفة فعلا. واللون ده لون أنا متفاعل مع المكان. يعني أنا متفاعل مع المكان فبحب بنعكس. يعني غير القاهرة, القاهرة فيها جزء فيها شمس عندنا وكل حاجة فيها لون البنية أصل, بس في جزء رمادي فيها كده. لكن أنا لما شفت الأماكن اللي برا فيها لون أخضر واضح فعلا. لذلك اللوحات الخاصة بهذه المناطق اللي يقف قدامها لوحات الفنان يونس حسن يونس يشعر بهذه الراحة اللي فعلا بألوان الخضراء والسماء الصافية. المشاهد هيحس بالراحة اللي انت حسيت بيها وأنت في هذه الأماكن. يعني أنا بتحلل بس اللون القديم طبعا بقى مرور الزمن أديت يعني تأثير الزمن مع المكان, بس ما زال في نفس الحياة فيها اللون, فيها تحس ان في بهجة. يعني أسوان فيها بهجة, اللون الأبيض هناك في بهجة فعلا. صحيح. تحس بهجة فيها صفوة, وده بنشوفه جدا في زي ما حضرتك قلت عمارة الفنان حسن فتحي لما بنشوف تصميمه لما كان بيرصد فعلا وعمل المدرسة والبيت والزخارف اللي موجودة في البيت باللون البرتقاني والأخضر الصريح فالحقيقة دي كلها انطباعات تدي إحساس للمشاهد عن المكان اللي حضرتك بترصده او بترسمه. مظهر الحياة هناك مناسبة غير مثلا القاهرة في زحام وفي اختلاف طبايع كتيرة فيها. صحيح. يعني من كل المحافظات موجودين ففي تداخل جامد قوي, ما فيش تميز. التميز هناك بتروح في كل محافظة, يعني في وجه بحري تميز. اسكندرية طبعا, اسكندرية طبعا ومرسى مطروح مختلفين خالص عن وهي مرة. الحقيقة رسالة راقية جدا انه الفنان من خلال هذه السفرات في حياته يعني يكون مهموم بانه ينقل للمشاهد هذه الحياة بكل ما فيها في كل مدينة هو زرها. وعشان كده حضرتك قدمت العديد والعديد من المعارض. كل معرض كان بيعبر عن يعني سفرية من هذه. في معارض الأولين بتاعت القاهرة وأنا وواحدة في القاهرة, يعني كانت عن القاهرة المحيط اللي أنا كنت عايش فيه. بدأت أخرج خارج القاهرة, يعني رحت اسكندرية طبعا, جو البحر بقى والمراكب والفنار بتاع الماكس, يعني من الحاجات اللي أنا بعتز بيها. يعني عندي رحت فنان ماكس كانت مقتنيات متحف فن حديث مختلف, طبيعة اللون مختلفة, الشكل مختلف, في حاجة تانية مع أصول الثقافة طبعا. دي كانت يعني دور بتبذل دور عمل فن التشكيلية والحرف البقية, إنها فعلا بتجمع الفنانين وبترشحهم للمراسم, وبدورها فعلا بتوفر لهم الإقامة والخامات, وبتطلب منهم ان هم يتفاعلوا مع المجتمع هناك بإقامة ورش العمل طبعا مع كل الجمهور سواء كان كبار أو صغيرين. وطبعا ليس هو دايما جمهورنا بيبقى الأصغر الشباب والأطفال, بصراحة بنلاقي منهم تجاوب وكبار. يعني يعني أكتر مرة كانت الناس بتعمل استضافات جميلة أو يعني نلاقي مثلا شاي نازل, وجبات بسيطة كده, يعني يعزمونا على الغداء, يعزمونا على أفراحهم, وإحنا جايين ضيوف مثلا من القاهرة. يعني حصل ده في واحد باريس حضرنا فرح, حصل في سيوة. جميل, ده بيعمل حتى تمازج والعلاقة يعني بتتوطد مع المكان, وده هو جميل. هم شايفين ان احنا فنانين جايين متفاعلين معهم قوي, ونرصد مكان, نرصد جماليات المكان. جميل. الفنان يونس حسن يونس ايضا لحضرتك معارض جماعية ومعارض فردية. ما الفرق بينهما؟ في أولا اعتزازك بفنك في معرضك الفردي, وهذا التمازج الذي يحدثه المعرض الجماعي. أولا الفنان, كل فنان بيبقى لي رؤية عايز يطرح في معرضه الخاص, يعني مجموعة أعمال عايز يطرح فيها رؤيته. فطبعا المعرض الجماعي هو معرض طبعا بيضم كافة الأنماط وكافة الفنانين وبثقافتهم وتقنياتهم مختلفة, لكن المعرض الخاص بيبقى الفنان بيستعرض إمكانياته, عنده تجربة عايز يستعرضها بشكل منفرد, ما بيبقاش مقيد زي المعرض العام. بيبقى ليه في لجان مثلا زي المعرض العام للفنانين, بيبقى فيه لجان تختار تنتقي وبتبقى زي المسابقة وحاجات محدودة. يعني مش هو بيدي لها تيمة, يعني هي تيمة مفروضة والفنان بيتفاعل معاها. صح. وطبعا بيعتمد في لجنة ممكن لجنة ترفض أو تقبل، لكن ده طبعا بيبقى لا، بس المشاركة في المعارض الجماعية بتديني نوع من الثراء ونوع من المشاركة جميلة جدا، نوع من اكتساب الخبرات وال والتفاعل مع الفنانين طبعا مع الفنانين وراء النقاد. لان كتجربه شخصيه بيهمني طبعا معرضي الخاص ان انا بعرض فيه تجربتي. الفنان يونس حسن يونس، في اخر مشاركاتك الجماعيه في معرض فلسطين في الوجدان جاءت هذه اللوحه المشاركه بكل تفاصيلها الرمزيه الجميله والوانها التي تعبر عن المعنى بدقه شديده. حضرتك تطرح لنا هذه الرموز موجودة، وطبعا المعاني واضحة من هذه الرموز، وطبعا بدعوة كريمة جدا من نقيبة الفنانين التشكيليين دكتورة أستاذ دكتور صفية الأباني، إن هي وجهت دعوة لجموع الفنانين التشكيليين إن هم يشاركوا تضامنا مع ما يحدث في فلسطين. لبينا الدعوة بصراحة، وكان لي برضو فرصة أن أشارك مع حوالي 77 فنان على مستوى قامات طبعا فنية يعني، ومشاركتي طبعا نبع من الحالة اللي احنا كلنا عايشينها، متأثرين جدا جدا ومنفعلين، وانا يعني رغبة في التخفيف عن ما يحدث على أهل فلسطين طبعا وغزة. اخترت طبعا في لوحتي رمز من رموز ابن ضال اللي هو ابو عمار طبعا الشهيد ياسر عرفات، هو رمز من رموز النضال اللي قدر فعلا يظهر القضية الفلسطينية للعالم كشخص. والقدس طبعا وحمامة السلام اللي مطلق عليها كم من الرصاص والطلقات، يعني في اللوحة كان فيها كم طلقات الرصاص وتأثيرها وهدم وهكذا ما يحدث، لكن في تجدد الأمل، في طفل حيمتك تاني، هيولد طفل تاني يتحمل أعباء مقاومة الاحتلال. يعني رغم أنه في وجود أسلاك شائكة في هذه اللوحة، لكن كأنها مرسوم هذه الأسلاك وكأنها في يد بتسحب هذه الأسلاك أو كأنها بتقاومها عشان، ورغم أنه في بيوت مهدمة لكن كأنه برضو في مستقبل جديد سيأتي. دم مش لون دم، لون برتقال مختلط بين حتة دم والبرتقال بتاع غزة مشهور طبعا جدا، وان فيه بس ممتزج كل الدم مع البرتقال مع هنا، بس واضح ان يعني يعطي المعنيين، معنى ما يحدث طبعا نزيف طبعا نزيف، ومعنى الامل المتجدد متجدد ان النبت البرتقال بيطلع نبت على طول، كل ما تحصده كل ما هيطلع في توقيت معين. الحقيقة هي لوحة رمزية رائعة، ويعني منها نستطيع أن نعرف طريقة تفكير الفنان يونس حسن يونس الذي أسعدنا بتواجده معنا في هذه السهرة. استمتعنا جدا بحوار حضرتك وبما رأيناه من أعمال، لعلنا نكون قد أحسننا وصفها يعني. كل الشكر والتحية لوجودك معنا الفنان يونس سعيد بتواجدي فعلا. شكرا جزيلا. شكرا. كل الشكر والتحية لحضرتك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان غنيم.